فإذا بعض الإخوة يظن أنه إذا أحسن خلقه مع حتى مع الكافر يظن أنه كده يبقى منزل مفرط في دينه وأن هو ده تنازل عن الإيمان وعن مقتضيات الإيمان. لا، يعني أنت تعاديه بقلبك ولا يعني تواليه في بسبب كفره، بل تعاديه وتبغضه، لكن تعطيه حقه إذا كان قريبا، إذا كان جارا، أو إذا تعاملت معه. فحسن خلق مع كل الناس مندوب إليه ومأمور به، وليس في ذلك ما يقدح في الدين. أي نعم. وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذم أحدا ولا يعيبه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. يعني بمناسبة هذه الكلمة التي قالها أبو سنان لسعيد بن جبير: المجوس يوليني من نفسه ويسلم علي، أفرد عليه؟ قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك، فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. يعني بالذات يعني إذا كان الإحسان في مقابلة إحسان، أدى إليك مثلا خدمة معينة لا منع من أن تشكره، فهل لا تقول له جزاك الله خير حتى لا يكون دعائنا هو لا يستحق ذلك، لكن أذكر له أي عبارة فيها نوع من المجاملة، فهذا الخلق هو الذي يليق بالمسلم. يعني أتذكر حديثة بسبب سوء فهم بعض الإخوة لهذا الأمر، ويظن إن حسن الخلق مع الكافر تنازل في الدين أو ضعف في الإيمان. لا، يعني لابد يكون هذه المعالم واضحة عندنا. يعني بعض الإخوة كنت في يعني في بريطانيا، حكى لي بعض الإخوة الأفاضل قصة حصلت من شابين ضل الطريق في منطقة معينة وكان حسان عن عنوان، وهناك الناس هؤلاء الناس يعني فيهم صفة يعني جيدة في موضوع دلالة الناس على الذين يبحثون يعني يضل الطريق مثلا أو يحتاج معرفة وصف شيء معين. فالمهم سأل رجلا كبيرا في السن عن العنوان أو المكان الذي يبحثان عنه، فالرجل لم يكتفي بأن شرح لهم خريطة المكان أو الموضع الذي يطلبانه، وإنما سار معهما مسافة كبيرة واصطحبهما حتى وصلهما إلى المكان الذي يريدان. فوقف الرجل فإذا بالأخوين يعني ينصرفان عمدا، فالرجل استنكر هذا الموقف جدا، فأراد أن يعاتبهما يعني عتابا لطيفا، فقال لهما: عندنا نحن معشر الإنجليز أن من أزد إلينا معروفا فإننا نقول له نشكرك، يعني يريد أن يقول فماذا عندكم يعني. فالأخ ماذا قال له أيضا؟ قال له: أنا أعرف هذا جيدا وأنا متعمد ألا أقول لك شكرا لأنك كافر، إلى آخر هذا الأسلوب. فبلا شك هذا تنفير، وأنا لا أريد حقيقة أن أخرج عن الموضوع الآن حتى الآن نحن في المقدمة، ولكن بلا شك سوء الخلق الذي وبالذات ما يكون له تأثير ضار في الصد عن سبيل الله عز وجل، لا تظن أنك إذا فعلت ذلك أنك في عافية من الحساب أمام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في أواخر سورة النحل لما قال سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية في في في في غاية الروعة في الحث على حسن الخلق حتى مع الكفار. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، إياكم أن تستغلوا الأيمان والحلف باسم الله سبحانه وتعالى وسيلة لخداع الناس. الناس حينما يرونكم تحلفون وتعظمون اسم الله عز وجل فيثقون أنكم صادقون فيما تريدون وأنكم ملتزمون بما تحلفون عليه، فإياكم أن تستغلوا الأيمان والحلف سبيلا للإفساد بينكم ونقض العهود والمواثيق. فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا أول ضرر، أنه تزل قدم بعد ثبوتها، بعدما كنتم ثابتين على الصراط المستقيم تزلون عنه وتنحرفون عنه، فهذا انحراف يخصكم أنتم في أنفسكم. هذا أول شيء. الأمر الثاني ليس هذا فحسب، ليس فقط تفقدون اسم الإيمان والتقوى والاستقامة إلى الإعوجاج والزلل، لكن أيضا تذوقون السوء، لكم وعيد وعقاب عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنكم بسوء خلقكم ونقضكم العهود واتخاذ الأيمان للإفساد وخداع الناس بسوء الخلق، الكفار إذا رأوكم تفعلون ذلك قالوا: لو كان في دينهم خيرا لأدبهم ولا زجرهم عن هذا الشر الذي فعلوا والخديعة والخيانة. فهذا يعني يترتب عليه بالتالي تشويه نظر الدين في نظر إيه؟ هؤلاء الناس الذين يفترض أنكم تدعونهم بسلوككم وأخلاقكم أكثر من تدعونهم بإيه؟ بأقوالكم. فيترتب على ذلك أن ينفر هؤلاء الناس عن الإسلام، أن ينفر هؤلاء الناس عن الإسلام وبالتالي ستبوؤون أنتم بوزر صدهم عن سبيل الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. بماذا؟ بسوء الخلق. أتذكروا أيضا وقعة ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، وكان شديد العداوة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ خير معلم على وجه الأرض كلها عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ يعني أتى بثمامة وأمر به أن يوثق يربط ويقيد في سارية من سواري المسجد، وبقي على ذلك 3 أيام. حكمة يعني عظيمة من خير معلم وخير مرب في تاريخ البشر كلهم أجمعين عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة من ذلك؟ أن ثمامة بن أثال يعني بؤرة المجتمع الإسلامي اللي هو مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى وغرفة العمليات ومكان العبادة ومكان التدريب على الجهاد، كل شيء كان يتم في المسجد، تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، خشوعهم لربهم عز وجل، فكان كل هذا في المسجد. فأراد أن يلقنه درسا كيف أخلاق المسلمين، كيف تعامل الصحابة مع بعضهم البعض، كيف يعبدون الله، كيف يحيي بعضهم بعضا، وهكذا. وأنه إذا رأى هذا فسيكون هذا سبيلا إلى اقتناعه بالإسلام. وبالفعل هذا الذي تم. لما سأله أول يوم كيف تجدك يا ثمامة، قال إن تعفو عن يعني نعم إن تقتل ذا دم، أي نعم، يعني إن تعفو عن شاكر يشكر لك هذا الجميل، وإن تقتل ذا دم، دمي له وزن. في اليوم الثاني لما سأله قال في أول يوم قال إن تقتل ذا دم وإن تعفو عن شاكر، في اليوم الثاني قال إن تعفو عن شاكر وتقتل ذا دم، بدأت اللهجة تخف. في اليوم الثالث عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه، فذهب ثمامة في مكان معين اغتسل ثم أتى وشهد شهادة الحق رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا أنه يعني لولا أنه عاش انغمس في مجتمع الصحابة وراء أخلاقهم وسلوكياتهم لما كان انجذب إلى الإسلام. الحقيقة المقدمة طالت، ما كنت أريد ذلك، لكن الشيء يذكر بالشيء. يقول عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن، الناس كل الناس وليس فقط المسلمين. فخلق حسن خلق المسلم كما سنرى إن شاء الله تعالى يتعدى حتى يشمل حتى البهائم والحيوانات. أي نعم. فنحن نركز الحقيقة على آفات اللسان، وبالذات آفات اللسان المتعلقة بالغيبة التي هي آفة شائعة ومتوغلة في المجتمعات، ولا نكاد نستثني حتى مجتمعات الملتزمين والملتزمات، أو بتعبير آخر الملتزمات والملتزمين. أي نعم. فلا شك أن أعظم حقوق المسلم على الإطلاق هو صيانة عرضه ورعاية حرمته، فإن تحريم النيل من عرض المسلم أصل شرعي متين علم بالضرورة من دين الإسلام، وحفظ العرض واحد من الضروريات الخمس التي جاءت من أجلها الشرائع. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل على الإطلاق تم في الإسلام على مسمع يعني يزيد عن 100,000 نفس من الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حجة الوداع، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ والشاهد هنا في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فالأعراض كما أشرنا مرارا العرض الأعراض جمع عرض، والعرض هو كل موضع يقبل المدح أو الذم في الإنسان، أي شيء من صفات الإنسان يمكن أن يمدح أو يذم، سواء كان في نفسه أو في تلثه آبائه مثلا وأجداده، أو من يلزمه أمره، أو هيئة مشيته، طريقة كلامه، ملابسه، أي شيء يخص المسلم مما إذا ذكر فيه بسوء يسوءه ذلك فهذا هو عرضه، كل ما يقبل المدح أو الذم في الإنسان. وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويسلب. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده، طبعا يده تشمل أشياء كثيرة، تشمل الضرب، تشمل الكتابة، تشمل كل شيء يمكن أن يترتب عليه أذية لأخيه المسلم. قال سفيان بن حصين كنت جالسا عند إياس بن معاوية فمر رجل فنلت منه، اغتاب هذا الرجل بعدما مر، فقال لي اسكت، ثم قال لي: يا سفيان، هل غزوت الروم؟ قلت: لا. قال: غزوت الترك؟ قلت: لا. قال: سلم منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال: فما عدت إلى ذلك بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ومثل هذه الضمانة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تعلق إلا على أمر عظيم جسيم. ونظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. المؤمن حمد الله، المؤمن عند الله سبحانه وتعالى حرمته أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. أين؟ وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني هل منكم من يطيق ذلك من الناحية الطبيعية؟ فطرة الإنسان وطبع الإنسان، هل يقبل أن أخوه المسلم يكون ميت وهو يأتي بسكين ويقطع من لحم أخيه ويأكله؟ أنتم لا تحبون ذلك، وأنتم تكرهونه طبعا، فكما كرهتموه طبعا فكرهوه شرعا. أي نعم. وبين صلى الله عليه وآله وسلم حد الغيبة فقال: الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه، أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. وقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس الشيطان يلبس عليه، لأن الشيطان واقف بالمرصاد، كل باب من أبواب الخير يريد الإنسان أن يغلقه عليه، وكل باب من أبواب الشر يعني يفتحه له ويوسعه له بالتبريرات والتسويغات والمعاذير. فيقول لك أنا، يتكلم مثلا على واحد فيقول له: اتق الله، هذه غيبة. يقول لك: أنا مستعد أقول هذا الكلام أمامه المسكين، يعني هو حتى لو كنت مستعد أن تقوله أمامه، هي الغيبة التي حرمها الله، حتى لو كنت تستطيع أن تقول هذا أمامه. الفارق إنك إذا قلته أمامه وقعت في خطأ آخر، وهو أذية أخيك المسلم ومواجهته بما يكره. واضح؟ وإذا كان أمام ناس يبقى تكون قد فضحته وأسأت إليه أكثر ولم تستر عليه. وإذا كان في غيبته فهذا حد الغيبة، سواء كنت يعني لم يستثني الرسول عليه السلام، ولم يقل مثلا: الغيبة أن تذكر رجل بما فيه من خلفه، إلا إذا كنت تقوى على أن توجهه بذلك، ما قال ذلك. فحتى لو كنت أنت تدعم أن هذه من الشجاعة وأنك تستطيع أن توجهه بذلك، هي غيبة وليس لها اسم آخر غير الغيبة، وهي الذنب المحرم الذي أجمع العلماء على تحريمه. نعم. فهذا هو حد الغيبة، أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. والفرق بين الغيبة والبهتان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا هو البهتان. أين؟ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. لا يأكل حتى، يعني لازم الناس تخدمه، مش هو يقوم يعد طعامه، لا، لابد ما يأكلش حتى يعني يعد له الطعام، ولا يرحل حتى يرحل له. وإذا أراد أن يركب الدابة لابد أن الرحل الذي يوضع عليها أحد يقوم بخدمته فيه. هذا هو ما فعلوه: لا يأكل حتى يطعم أو يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. اغتبتموه، المفروض الإنسان يكون صاحي في أي مجلس، في أي مجلس لا تبالي في الحق لو متلأ. وإذا كان حيقع من أن أنت بتنصح هذا أو تبينه أنها غيبة، نوع من الوحشة، الحمد لله، نوع من الوحشة في أول جلسة، هو سيعرف أنك لست من يحب المشاركة في أكل لحوم الناس، على الأقل سيكفيك شرة إن لم يتب إلى الأبد. لأنه إذا كل مجلس في غيبة وجد من يذكره وينبهه إلى خطورة هذه المعصية سيراجع نفسه بلا شك، أو يكف عن أعراض الناس. لكن الذي يحصل أنها توافق أهواء الجالسين ويظلوا يتوغوها بقى مصلحة الدعوة ومش عارف هذه الأبواب الشيطانية، وبالتالي يحصل يعني تمكن لهذه الآفة يعني في هذه المجتمعات. نعم. فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه.

كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأثار، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما لصاحبه، وانتبهوا جيدا لكلمة فقال أحدهما، واحد فقط الذي تكلم، فقال أحدهما لصاحبه إن هذا لا يوائم نوم بيتكم. هذا كل ما قاله، يعني وجدوا أن هذا الخادم تأخر في النوم أو أطال النوم، حتى أنه لما استيقظ لم يكن قد عد الإفطار أو الطعام، فقالوا إن إحنا الآن في حالة سفر، والإنسان المفروض في السفر يعني لا يتمادى في تعاطي راحة البدن، حالة السفر تحتاج نوع من الأهبة والمشاء والاستعداد، وإنسان لا يتصرف كأنه في بيته لهو مسافر، فمعناه أن النوم يكون خفيف يعني عن هذا. فقال إن هذا لا يوائم يعني يوافق نوم بيتكم، ده نايم نوم واحد قاعد في بيته مش واحد مسافر، واضح؟ هذا الذي قاله أو قاله أحدهما، فقال أحدهما لصاحبه إن هذا لا يوائم يوافق يعني نوم بيتكم، فأيقظاه فقال إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك، هذه سين الطلب يعني يطلبان منك الإدام، الإدام كل ما أكل به الخبز. فقال عليه الصلاة والسلام لما ذهب الرجل وأخبر الرسول عليه السلام ذلك قال قد ائتدم، قد ائتدم، دول أثاروا خلاص أكلوا الإدام وأخذوا الإدام، ففزع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأدمك فقلت قد ائتدم فبأي شيء ائتدمنا؟ فقال بلحم أخيكما، بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من أنيابكما، وفي رواية ثناياكما، قال فاستغفر لنا، قال هو فليستغفر لكما، صاحب الحق هو فليستغفر لكما. فالإنسان يعني نقول إنسان كان لابد يعني مصر إنه يعصي الله سبحانه وتعالى، يختار معصية سهل أن يتوب منها، يختار المعصية يسهل عليه أن يتوب حينما يتوب، لكن تختار معصية تتعلق بحق الغير، معنى ذلك أنك لن تبرأ ذمتك إلا أن يسامحك هذا الشخص، وإذا لم يسامحك يا ويلك، سترد القيامة وفي عنقك حق العباد، لأن الله سبحانه وتعالى يعني إن كانت المعصية بينك وبين الله فإذا تبت إلى الله فالله يقبل التوبة عن عباده، أما إذا كانت المعصية في حق من حقوق العباد فلا بد أن يعني إما أن تستحله وإما أن يبد أن يستوفي حقه منك. وطبعا العملة في هناك في الآخرة ليست الدينار ولا الدرهم، هي الإيه؟ الحسنات والسيئات، يأخذ من حسناتك حتى يقضي على حسناتك، فإذا ما بقي عندك حسنات يؤخذ من سيئاته هو فتطرح عليك. فلماذا التعب؟ إنسان يتعب في العبادة ويتعب في الحفظ والعبادة والصيام والأعمال الصالحة ثم يجدها في ميزان الآخرين وقد أفلس هو، فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. نعم. الشاهد أيضا من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام قد ائتدما، والخطاب كله موجه للاثنين مع أن واحدا منهما الذي تكلم، فنسب الوزر إليهما جميعا. إذن القاعدة أن مستمع الغيبة والمغتاب كلاهما يعني شريك في الإثم والوزر، واحد تكلم والآخر سكت وأقر. يقول الشاعر وسمعك صن عن سماع القبيح كصون لسانك عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. نعم. أما صور يعني الغيبة وما تكون به الغيبة، فالغيبة لها صور شتى، الغيبة قد تكون بالقول وقد تكون بغير القول، يعني لا يشترط الغيبة تكون فقط بإيه؟ باللسان، ممكن الغيبة بحركة العين، بإخراج اللسان، بالتمثيل أن يحاكي مشيته مثلا أو شيء من هذا. أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.